وخشوعه، ولا يخشع القلب إلا مع التأمل والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر القرآن، قال ابن القيم رحمه الله: وتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن شأن الصلاة ورعايتهم لها: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به وهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. مستمعين الكرام، تأثير الصلاة على القلب والجوارح لن يكون بمجرد أدائها فقط، بل المعنى العميق في ذلك هو أن يقيمها المسلم بشروطها وأركانها وواجباتها، كما كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المسمع يحدثنا الشيخ خالد السبت حفظه الله عن إقامة الصلاة وأثرها على العبد المسلم فيقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، أقاموا، ما قال وأدوا الصلاة، ولم يرد في موضع واحد القرآن أدوا الصلاة. في الزكاة آتوا أن يعطيها، لكن في الصلاة أقاموا، فإقامة الصلاة أن يأتي بها مستوفية لأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها الخشوع وغير ذلك، فهذه الصلاة هي التي تؤثر فيه. وكما ذكرنا في بعض المناسبات من أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، ولهذا قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالوصف هو الإقامة، والحكم الذي يكون لذلك هو أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. تنهى عن الفحشاء، متى تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ إذا أقيمت، ما هو إذا أديت، إذا أقيمت. فإذا نقرها نقرا لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا يحضر قلبه فيها، يخرج عند المسجد ويفعل أنواع المنكرات ويسب ويشتم ويغش ويكذب ويحلف كاذبا وهو يبيع عند باب المسجد أو غير ذلك. ما أثر هذه الصلاة؟ لا أثر لها. لماذا؟ لأنه أداها وما أقامها، وأقاموا الصلاة. وهذا جواب عن السؤال الذي يرد كثيرا، وهو: هؤلاء الذين يصلون قد لا يبدو على بعضهم أثر الصلاة، حيث لا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر، فأين أثر الصلاة؟ نقول: كلام الله حق، ولكن هؤلاء أدوها وما أقاموها. وهذه القاعدة أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، يعني بقدر ما يكون من الإقامة لها باستيفاء الشروط والأركان والواجبات يكون أثرها من نهيها عن الفحشاء والمنكر. فإذا ضعفت الإقامة ضعف الأثر، فإذا انعدمت الإقامة انعدم الأثر. هذا معناه بغاية الاختصار والإيضاح، بعيدا عن التطويل في هذا بكلام لربما يذكره بعض الوعاظ. هذا هو السبب، وهذا هو العلة التي من أجلها لا نرى للصلاة كبير أثر على كثير من المسلمين. والصلاة طهارة للعبد المسلم كلما توضأ لها، حتى يكون يومه كله طاهرا نقيا من الخطايا والذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. رواه مسلم. وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، دقائق قضيناها بين أفياء العلم والفكر مع نخبة من العلماء الأجلاء. إلى حلقة قادمة يتجدد بها اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هدى، هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايع، إعداد بدر شقيران، إخراج ماجد الدباس.